ناخذ اليوم ان شاء الله التعصيب في الفرائض ثم نرجع لفيت المالك. بسم الله الرحمن الرحيم. انواع الارث ينقسم الى قسمين، اما بالفرض، واصحاب الفروض ست، نصف وربع، ثمن، ثلث، ثلثان، سدس، او تعصيب. تمام. التعصيب يعني من يرث بلا تقدير. يعني كيفش معنى بلا تقدير؟ يعني لم يحدد له الشرع شيئا محدد، فرضا مؤقتا، فرضا محددا، فرضا محددا يملكه. يعني مثلا عندنا مزرعة، فالابن لم يحدد الشرع بأنه له نصف المزرعة أو ربعها أو ثلثها. مثلا الزوجة لا، إما أن تأخذ ربع المزرعة أو نصف أو ثمن المزرعة. أولاد الأم إذا توفرت الشروط يشتركون في ثلث المزرعة، الزوجة تأخذ الربع أو ثمن المال. واضح لكم؟ لكن التعصيب لا، فقد يرث الابن جميع المال، وقد يرث جزء من المال فيكون هو النصف، أو يرث جزء من فيكون الثلث، أو يرث ويكون المال هو الربع، فغير محدد له. يعني الباقي وفقط كم يبقى له لم يحدد، على حسب التركة وحسب الورثة. والتعصيب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، مثلا الفرض ستة فروض، التعصيب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، أو عصبة بالغير، أو عصبة مع الغير. تمام. اليوم نأخذ عصبة بالنفس. العصبة بالنفس جهاتها بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ولا، هاي عصبة بالنفس. معنى عصبة بالنفس أن كل من وجد منهم يأخذ المال بدون ننظر إلى غيره، ما يحتاج أحد شخص آخر يورثه. مثلا عندنا ابن يأخذ الباقي، ما ننظر مثلا بنت هل معها ابن أو لا، مثلا ننظر أخت شقيق هل معها أخ شقيق أو لا. لا، من يوم ما نرى هذا العصب بالنفس نعطيه نقول الباقي بدون ما ننظر هل في أحد من ورثه أو ما في ورثه. هذا معنى عصب بالنفس، يعني هو بنفسه متعصب يأخذ ما بقي من المال. واضح لكم؟ والعصب بالنفس جميعهم ذكور سوى الولاء، فيمكن أن يكون امرأة كما سيأتي. بنوة، هذه البنوة والأبوة والأخوة والعمومة والولاء تسمى جهات. البنوة جهة، الأبوة جهة، الأخوة جهة، العمومة جهة، والولاء جهة. يعني مثلا تقول هلك عن ابن وأخ، ما هي الجهات؟ تقول ابن جهة والأخ جهة، هذا جهة وهذا جهة. وعندنا درجات، يعني مثلا الابن وإن نزل درجته الابن، أو ابن ابن، أو ابن ابن ابن. لو لاحظت هذه درجات، ها، فالأعلى منهم هو اللي يأخذ المال. فمن كان أقرب في الدرجة هو الذي يأخذ المال، ومن كان دونه يحجب. فمثلا لو عندنا ابن وابن ابن نعطي الابن، ولو عندنا ابن ابن وابن ابن ابن نعطي ابن ابن. كأنك تضع ورقة وتنظر من أول واحد يخرج لك كل يرث المال. هذه معنى القرب الأقرب، يعني الابن أقرب من ابن ابن. يعني لو عندنا اثنين يبكون، لماذا تبكي؟ فقال والدي توفي. وهذا لماذا تبكي؟ يقول جدي توفي. أيهما أقرب الميت؟ اللي يقول والدي، هذا الأقرب. واضح لكم؟ ثم أبوة وإن على، فإذا أتاك ابن مباشرة تقول الباقي، لو أتاك ابن ابن لوحده الباقي، ابن ابن ابن الباقي. واضح لكم؟ هذا معنى التنصيب. فالأب هنا لو هلك هالك عن أب نقول له الباقي، وإن على أب أب يعني جد من جهة الأب يأخذ الباقي، وهكذا. فمن كان أقرب يحجب الأبعد. وعندنا أخ، والأخ هذا ينقسم عندنا إلى قسمين، إما أخ شقيق أو أخ لأب، تمام؟ والأخ الشقيق ينقسم أيضا وإن نزل، فتقول أخ شقيق أو ابن أخ شقيق أو ابن ابن أخ شقيق. فعندنا أيضا درجات قرب، فالأقرب يأخذ ويحجب الأبعد، وكذلك الأبعد يحجب الأبعد منه. والأخ لأب أيضا درجات، أخ لأب أو ابن أخ لأب أو ابن ابن أخ لأب، وهو أيضا درجات. واضح لكم؟ فالأعلى يأخذ المال. عندنا في باب الأخوة الإخوة، وفي باب الأعمام في عندنا شيء أخ شقيق وعندنا أخ لأب. الأخ الشقيق نقول هو الأقوى، لأن عنده أب وعنده أم يقويان، أخ شقيق هذا قوة. أخ لأب ما عنده للأب، فلو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب الدرجة واحدة، الدرجة واحدة، كلهم درجة واحدة، فالأقوى اللي هو الأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب. واضح لكم؟ ولو اجتمع ابن أخ شقيق وأخ لأب فنقدم، فبالجهة التقديم ثم بقربه فنقدم الأقرب أخ لأب، يعني نضع كنا نضع ورقة فما يخرج نعطيه. نضع ورقة، لو عند هلك هالك عن ابن أخ شقيق وأخ لأب نضع ورقة، من أول واحد يخرج لنا أخ لأب قبل ابن أخ شقيق فنعطي أخ لأب. واضح لكم؟ فالأقرب نعطيه سواء كان أقوى أو لا. والأعمام كذلك نفس الكلام، عندنا عم شقيق وعندنا عم لأب، وهو أيضا درجات، ابن عم شقيق أو ابن ابن عم شقيق، وكذلك ابن عم لأب أو ابن ابن عم لأب، درجات كذلك. نقدم أولا، عندنا عمومة جهة واحدة، عندنا عم شقيق وعم لأب وكلاهما في القرب واحد، من اللي مات مات أخوي، من مات مات أخوي، لكن عندنا العم الشقيق أقوى فنعطيه المال، العم لأب أضعف نحجبه من المال. ولو عندنا ابن عم شقيق وعم لأب نعطي المال للأقرب، لو هذا يبكي وهذا يبكي من مات فتقول ويقول هذا مات مات أخوي أو مات عمي، وهذا من مات مات ابن عمي، فالذي الأقرب نورثه. لذلك قال الناظم فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهم التقديم بالجهة بعدهم التقديم بالقوة اجعل، فهذا أقوى من هذا. الولاء هي عصوبة سببها الكفر بالله عز وجل، فمن أعتق عبدا، ثم هذا العبد تاجر، فإذا مات هذا العبد وما عنده أحد يرثه، الذي أعتق سواء ذكر أو أنثى هو الذي يرث جميع المال. واضح؟ فالولاء سواء ذكر أو أنثى، وهذا الأنثى هو الوحيد من العصب النفس، يعني كلهم ذكور إلا الولاء ممكن يكون منفع. واضح لكم؟ فهذه الجهات الخمس: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ولا، يجب السير في ترتيبها، فلا نورث جهة متأخرة عن جهة متقدمة. فلو هلك هلك عن ابن وأخ نعطي مال الابن، حتى لو هلك هلك عن ابن ابن ابن ابن وأخ شقيق، لا، نعطي ابن ابن ابن ابن ونحرم الأخ شقيق، لأن الجهة أولى. تمام؟ فيجب حفظ هذه الجهات الخمس للترتيب في الورثة. ولو هلك هلك عن أب وأخ شقيق نعطي الأب، ولو هلك هلك عن جد وأخ شقيق نعطي الجد، ولو هلك هلك عن ابن ابن ابن ابن أخ لأب وعم شقيق نعطي ابن ابن ابن أخ لأب ونحرم العم الشقيق، لأن السيرة حسب الجهات. الجهات ننظر أول واحد يخرج لنا، بنوة نعطيه، تمام، هو نعطيه، والأخوة نعطيه، وهكذا. تمام؟ يعني أول ما ننظر للجهة، بعد الجهة ننظر إلى الأقرب للميت، من هو؟ ابن ابن ولا ابن؟ الأقرب لابن نعطيه المال. تمام؟ ثم لو كان فيه قوة وهي لا تتصور إلا في جهة الأخوة والعمومة، يعني ما يمكن عندنا أخ شقيق أو عم شقيق إلا في باب الأخوة العمومة، يعني ما عندنا ابن شقيق ولا عندنا أب شقيق، فلا يتصور هذا إلا في جهة الأخوة والعمومة. فلو وجد عندنا ابن ابن أخ شقيق وأخ لأب، فمن أقرب؟ عندنا ننزل، عندنا ابن ابن ابن أخ شقيق وعندنا أخ لأب، نعطي الأقرب على طول الأخ لأب. واضح؟ ولو عندنا أخ شقيق وأخ لأب نعطي الأقوى اللي هو أخ شقيق، ولو عندنا ابن ابن أخ شقيق وأخ لأب أيهما أقرب؟ أخ لأب، فنعطي الأخ لأب ولو كان ابن ابن ابن أخ شقيق أقوى. واضح؟ فبالجهة التقديم ثم بقربه نعطي الأقرب، وبعدهما التقديم بالقوة يجعله، يعني ننظر الأقرب وش قرابتك الميت أنت اللي ترث. فلو عندنا واحد يبكي، ليه تبكي؟ قال لي أنا ابن ابن أخ شقيق له، وأنت ليه تبكي؟ قال أنا أخ لأب له، فهذا أقرب. فمن اللي مات؟ يقول مات أخوي لأب، وأنت من اللي مات؟ أنا حفيده الثالث الشقيق له لأخيه، فهذا اللي يقول مات أخوي لأب أقرب. واضح لكم؟ فهذه هي الجهات. يعني أولا نقدم، شف تقول ملاحظة، أولا نقدم الجهة، وش هي الجهة؟ بنوة، أبوة، حسب الترتيب، لازم الترتيب، واضح إلى آخر. اثنين القرب، كيف القرب؟ يعني لو عندنا ابن وابن ابن ابن هذا يسقط. ثم بعده القوة، ايش معنى القوة؟ عندنا عم شقيق او عم لأب هذا يسقط، لان هذا اقوى وهذا اضعف. فاولا نسير على الجهة، خلاص كله مبنى. طيب عندنا القرب، اي اقرب، ابن ولا ابن ابن ابن؟ نقول ابن. واضح لكم؟ ولو عندنا في القوة تتصور في جهة الأخوة والعمومة فقط، فننظر فيها هل فيه قوة ولا ما فيه قوة. بعد ما ننظر للدرجة هنا وصار عندنا ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، كلهم جهتهم واحدة أخوة ودرجتهم واحدة، من اللي مات؟ جدي. من اللي مات؟ جدي. ابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، أيهما أقوى؟ ابن أخ شقيق، فنورث ابن أخ شقيق. واضح لكم؟ أيوه. هذه هي عصب بالنفس، يعني بنفسه ما ننظر لغيره، لو في لو تقول مثلا هلك هلك عن أم وابن، تقول أم السدس الابن الباقي على طول، واضح؟ لو هلك هلك عن أب وابن، الأب السدس الابن الباقي، لو هلك هلك عن أب الأب الباقي، لو هلك هلك عن عم شقيق وأم، الأم الثلث والعم الباقي، واضح لكم؟ ولو هلك هلك مثلا عن ابن وعم، تقول الابن أقرب نعطيه، العم نحجبه. ولو هلك هلك عن أخ وعم، نعطي الأخ ونحجب العم، لأن الجهة أقرب، واضح لكم؟ والله أعلم.